بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والستر بما يستر لون البشرة بجميع بدن الحرة إلا الوجه والكفين، وبما يستر ما بين السرة والركبة للذكر والأمة من كل الجوانب لا الأسفل. الشرح: يشترط لصحة الصلاة ستر العورة عن عيون الإنس والجن والملائكة مع القدرة، ولو كان في ظلمة وخاليا، تأدبا مع الله تعالى. والعورة في الصلاة في حق المرأة الحرة أي الأنثى التي هي غير مملوكة جميع بدنها، ولو كان في ظلمة أو خاليا تأدبا مع الله تعالى. والعورة في الصلاة في حق المرأة الحرة أي الأنثى التي هي غير مملوكة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، كما ذكره بقوله: لجميع بدن الحرة إلا الوجه والكفين. والستر كما ذكره بقوله: لجميع بدن الحرة إلا الوجه والكفين. يضرب عليها يغني عنه الله قبله. والستر يحصل بما يستر لون الجلد والشعر، وأما ما لا يستر اللون فلا يكفي الثوب الرقيق الذي يميز من خلفه البشرة السمراء من البشرة البيضاء. وهذا الستر المشترط إنما هو من الأعلى والجوانب لا من الأسفل، فإنه لو صلى الشخص على مكان مرتفع وكانت ترى عورته لمن نظر من أسفل لكنها لا ترى من الأعلى والجوانب صحت صلاته. وأما لو لبست المرأة سروالا واسعا لا يغطي الكعبين بل هو إلى ما فوق ذلك، ولبست تحته جوربا إلى نصف الساق مثلا، فلا تصح صلاتها في مذهب الشافعي. وأما حد العورة بالنسبة للذكر والأمة فهو ما بين السرة والركبة، فليست السرة والركبة عورة، إنما العورة ما بينهما. هذا في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. وعند غيره كمالك وأحمد ومن وافقهما في عورة الرجل قولان: قول بأنه ما بين السرة والركبة، وقول بأن عورته السوأتان فقط أي القبل والدبر، وهو مذهب عطاء بن أبي رباح الإمام التابعي ومحمد بن جرير الطبري، وهو متأخر عن الأئمة الأربعة، بل ذكر ابن الحاجب أن في مذهب مالك في هذه المسألة ثلاثة أقوال. والأمة هي المملوكة بالطريق الشرعي. ليذكر أن هذا أحد قولي مالك وأحمد، وذكر في الأول وعند غيره كمالك وأحمد ومن وافقهما في عورة الرجل قولان. في أحد القولين عند الإمام كيف صارت العبارة؟ إن شئتم تغييرها نكتب وقال غيره، أي غير الشافعي، مالك وأحمد، وعند مالك اكتب وعند مالك وما أحمد في أحد قوليهما أو اكتب عند مالك وأحمد قولان. وعند بعض غيرهما قولان كتبت قولان هي الورقة ورقة في يدكم. وقال بأن وقال بأن عورة الرجل وقال بأن فقد الرجل لا يجب ستره آخرون، أئمة آخرون منهم ابن أبي الذئب وابن الجرير. والأمة هي المملوكة بالطريق الشرعي، وذلك بأن تكون بطريق السبي والأسر، وذلك أن المسلمين إذا غزوا الكفار للحرب فكسروهم فاستولوا على نسائهم وذراريهم الذين لم يبلغوا صاروا ملكا للمسلمين، يقسمهم الإمام القسمة الشرعية، ثم بعد ذلك من أسلم منهم بقي على الرقية أي الملكية، ومن لم يسلم فأمره كذلك. وكذلك إذا قهر الكفار الحربيون بعضهم بعضا فباعوهم من المسلمين حل استرقاقهم، ولا يبطل حكم الاسترقاق إلى يوم القيامة، وإن ألغاه حكام الأرض في هذا العصر. الآن عند الأوروبيين اعتقادا وعملا، وعند بعض غيرهم وإن ألغاه حكام الأرض في هذا العصر لكنه في حكم شرع الله ثابت. كان في مكة سوق تسمى سوق النخاسين، سوق النخاسين، يباع فيها الرقيق علانية. عطلت أيام الملك فيصل لأن الدول شنعوا عليه أمر الاسترقاق، فأصدر مرسوما بأن الذي في يده رقيق ذكر أو أنثى يأخذ القيمة من الحكومة ويسرح الرقيق الذكر أو الأنثى، فاختفى هذا الأمر. ولم يدع الإسلام إلى إلغاء الرقية، بل رغب في الاعتاق. ومن ادعى أن الإسلام جاء ليقطع الاسترقاق فقد افترى على الله ورسوله. كيف؟ والخلفاء الراشدون كلهم كان لهم رقيق، فقد كان لعلي بن أبي طالب عند موته نحو 20 أمة اتخذهن فراشا، فولد من بعضهن أولادا، وبعضهن كن حبالا، وبعضهن كن حوائل. وكذلك كان الأمر في عهد الأمويين والعباسيين، وفي عهد العثمانيين أيضا، فلا عبرة بما قال بعض أدعياء الدين والدعوة إلى الإسلام، فإنهم يذكرون في بعض مؤلفاتهم أن الإسلام جاء ليقطع الرق بالتدريج. هذا كذب على شرع الله، كذبوا قول الله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. كأن هذه الآية عندهم منسوخة، لكن في شرع الله حكمها مستمر إلى يوم القيامة. هذا وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني أعتقت وليدة لي جارية أملكها، فقال: لو أعطيتها أقوالك فضل ترك جاريتها على الرقية وتهبها لأقوالها فتكون ملكا ينتفعون بها على الاعتاق لما علم من شدة حاجتهم لاستخدام الرقيق. فماذا يقول فيصل مولوي الذي قال إن الإسلام جاء ليقطع الرق؟ وأما قول بعضهم إن عمر رضي الله عنه قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ فهو كذب على عمر، بل الذي ثبت أنه كان عنده إماء وعبيد وابنه كذلك. وفخر الدين الرازي في القرن السادس كان له 1000 جارية. ثم إن الاسترقاق تتعلق به أحكام شرعية، منها أن الذي يجامع في نهار رمضان عمدا يعتق عبدا مملوكا، والذي يقتل مسلما خطأ كذلك فرض عليه دفع الدية وعتق رقبة مؤمنة. وعائشة رضي الله عنها كانت حلفت ذات مرة بسبب أن قريبا لها أغضبها بسبب كلام تكلمه فيها ألا يدخل إليها، ثم الناس توسطوا لقريبها هذا حتى سمحت له، ثم كفرت عن يمينها 40 رقيقا أعتقت. فحكم الاسترقاق باق إلى يوم القيامة. مسألة: إذا رأينا مسلما يصلي ثم الاسترقاق ليس خاصا بشريعة محمد، لو كان أيام إبراهيم وقبل ذلك وبعده. مسألة: إذا رأينا مسلما يصلي وهو ساتر سوأتيه فقط فلا ينكر عليه إلا إذا كان يعتقد أن كشف الفخذ حرام ومع ذلك صلى كاشفا فإنه ينكر عليه. أما الذي لا يرى ذلك حراما لا ينكر عليه، عملا بقاعدة لا ينكر المختلف فيه، إنما ينكر المجمع عليه، وهي قاعدة مجمع عليها نص عليها الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية. لكن هذا المصلي مع كشف الفخذ يرشد إرشادا بلا إنكار بأن يقال له لو غطيت ما بين سرتك وركبتيك كان خيرا. فائدة: ذكر الشيخ محمد بن أحمد ميار المالكي في الدر الثمين ما نصه، وسئل عز الدين عن الرجل يدخل الحمام فيجلس بمعزل عن الناس، إلا أنه يعرف بالعادة أنه يكون معه في الحمام من هو كاشف لعورته، هل يجوز حضوره على هذا الحال أم لا؟ فأجاب: يجوز له حضور الحمام، فإن قدر على الإنكار أنكر ويكون مأجورا على إنكاره، وإن عجز عن الإنكار كره بقلبه ويكون مأجورا على كراهته، ويحفظ بصره عن العورات ما استطاع، ولا يلزم الإنكار إلا في السوءتين، لأن العلماء اختلفوا في قدر العورة، فقال بعضهم لا عورة إلا السوءتان، فلا يجوز الإنكار على من قلد بعض أقوال العلماء إلا أن يكون فاعل ذلك معتقدا لتحريمه، فينكر عليه حينئذ. وما زال الناس يقلدون العلماء في مسائل الخلاف ولا ينكر عليهم. انتهى. أكرمكم الله ونعمكم.